بأي صور، وذكر بعض العلماء لها صور متعددة، أي صورة من صور الملابسة أو أي صورة من صور المنابلة فهي لا تجوز لما فيه من عدم التأمل والنظر، ولما فيه من الغرض والغضب. فلا بد أن ينظر الإنسان ويقلب، ولكن مجرد اللمس. بعضهم فسر اللمس بأن يعني يأتي بثوب مطوي ويعطيه إياه ولا ينظر إليه. بعضهم قال أن يعطيها ويخفي في ظلمة، ظلمة الليل. وكذلك النبذ، النبذ ينبذ كل واحد منهم إلى الآخر ثوبا أو ينبذ إليه ويقول أي سلعة نبذتها إليك فهذا عليك بكذا. المقصود أن صور اللبس وصور النبذ كثيرة، وكلها منهي عنها لما فيها من الغرض والغبن فيما بعد. فالذي ينبغي أن يتأمل السلعة وينظر فيها ويقلبها، ولا يستر إلا على بصيرة. أما يكفي مجرد اللمس، مجرد اللمس هذا لا يكفي، هذا لا يجوز ولا يصح. والنهي للفساد والفاسد لما فيه من الغرض، وجاء في الأحاديث الصحيحة منها عن الغرض، هو رعب يدخل فيه بيع الملابسة وبيع الملابلة، بيع الحصاة وغيرها من البيوع. نعم. قل لبس يلبس غرض يضرب ويعرف. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يطلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل للرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ويكون ذلك بيعهما، هذا تفصيل للملابسة أن يلبس رجل الثوب بالليل أو بالنهار صرف الظلمة ولا يقلبه ولا يقلبه ويكون ذلك بيعهما، والملابسة ينبذ كل واحد منهما إلى آخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من دون نظر وتأمل. وحدثني عمرو الناقد نعم لبستين زي ما جاء في الحديث الآخر، هذا يأتي فيما بعد تفسير اللبستين وما جاء في الحديث أن استمر نعم استمر الصماء هو الاختباء، استمر الصماء كما سيأتي تفسير وهو أن يشتمل بثوب واحد تفسير أهل اللغة ولا يكون له منفذ، أو أنه يضعه على كتفيه ويكون يبدو الفرج شيئا من العورة، والاحتباء أن يحتوي أن يجلس على ذيفيه وينصب ساقيه ويضع على ساقيه ثوبا وعلى ظهره ثوبا ويكون ما الذي أمامه مكشوف، ولو وقف عليه إنسان من جهة السماء يجد فرجه مكشوف، هذا منهي عنه. أما إذا كان عليه السراويل ما أشكال، لكن العرب كانوا يتساهلون هكذا، كل واحد يأتي بقطعة ثوب وهكذا ويستر به ظهره ورجليه ويبقى الذي أمامه مكشوف، والذي أمامه جالس لا يرى شيئا، والذي يأتي يقف عليه يرى العورة. هذه اللبستين سيأتي سلام يرجع في الحديث هنا إجمالا استعمال الصمة والاحتبانة. نعم لأنه يفضي إلى النعاس يحتوى جلس على حديثه ونصر وساقيه قد يضع يديه على ساقيه وقد يضع حبل يربطه على ظهره وعلى ساقيه فيكون مثابة المتكي فيأتيه النعاس ليس على الخطبة. نعم. إذا كان في نظر وتأمل لا المحرم ما صار بيعهما على مسألة، إذا نظر وتأمل ورضي السلعة قلبها سال محرم من غير نظر ولا تقليب ولا. ولهذا فسر بعضهم يأتي بثوب مطوي يعطيه إياه ولا أموال، قال بعضهم يأتي به في ظلمة الليل أو يمدده إليه يطرحه إليه ويقول وليس لك الخيار، أو مجرد اللمس مجرد ثوابك عليه يكفي، هذا هو البيع. أما إذا نظر وقلب وتأمل ورأى السلعة فكر ورضي بالسلعة لا المحرم. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حاون. حدثني زهير بن حرب اللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. نعم، بيع الحصاة خاص وبيع الغرر عام. بيع الحصاة داخل في بيع الغرر، بيع الغرر كل ما فيه غرر خداع في البيع وغبن فهذا فهو منهي عنه، ومن ذلك بيع الحصاة. فبيع الحصاة نوع من بيع الغرر، فسر بيع الحصاة أن يأخذ حصاة صغيرة ويقول أي ثوب رميت أصابته هذه الحصاة فهو عليك بمئة، ثم يرمي بالحصاة، قد يرمي الحصاة على ثوب معلق ما يسوي إلا 10 ريالات، وقد يرمي على ثوب يسوي 5 ريالات، هذا غرر. وفسر بيع الحصاة لأن يبيع عليه قطعة جزء من الأرض ويقول بعتك بكذا ما تصل إليه الحصاة، ثم يرمي بالحصاة، يرمي بالحصاة هذا حد البيع من الأرض، يمكن مسافة الحصاة قد تتجاوز 100 متر، يمكن ما تتجاوز 2 متر، هذا فيه غرض، وبعتك من هذه الأرض ما تنتهي إليه الحصاة ثم يرمي بها. فقد يرمي الحصاة تكون بعيدة وتتجاوز 100 متر أو 50 متر، وقد تكون الحصاة ما تتجاوز 2 متر، يكون فيها غرض، فرق بين ما نشتري 2 متر وبين ما نشتري 100 متر. بعتك من هذه الأرض ما تكفي لها هذه الحصاة، أو بعتك ما تصيب هذه الحصاة من هذه السلعة من هذه الثياب المعلقة، ثم يرمي الحصاة على الثوب، هذا فيه غرض، نوع من الغرض. فبيع الحصاة نوع من الغرض، وقد يكون لها صور أخرى غير هذه الصورة. كل بيع الحصاة منهي عنه لما فيه من الغرض، وهو داخل في طول بيع الغرض، خاص هذا خاص والعام تخصيص مع تعميم، تخصيص وتعميم، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض. ويدخل في بيع الغرض بيع السمك في الماء لأنه غير مقدور على تسليم، بيع الطير في الهواء غير مقدور على تسليمه، هذا بيع الغرض. بيع الجمل الشارد لما يستطيع تسليمه، بيع العبد العابق، كل هذا من بيع الغرض. بيع المجهول الذي لا يعلم، بيعتك سلعة ولكن ما يصفها بأوصاف، هذا فيه غرض. وكذلك إذا كان الأجل مجهول، بيع المعدوم، بيعتك ما في بطن هذه الناقة وبيع حبل الحبلة، كل هذه من بيع الغرر المحرم نهي عنها. فلا يبيع السمك في الماء حتى يقدره، يعني ما يقدر على تسليمه، ولا يبيع الطير وهو في الهواء حتى يسلمه، ولا يبيع الجبل الشارد حتى يأتي به، ولا يبيع العبد الآبق حتى يأتي من إباقه وهروبه عن سيده، عبد هرب من سيده ثم باعه، هذا ما يقدر على تسليمه. نعم، كله واحد إذا باع واشترى، كل هذا نص. لكن في الغالب البائع إذا رميت هذه الحصاة وما تصل من هذه الأرض فهو لك بكذا، أو ما تصيب من هذه الثياب فهو لك بكذا. وقد يكون مشتري يقول

ويتلقى من يأتي من خارج البلد الذين يجيبون السلع إلى البلاد فيشتري منهم، فهذا منهي، لأنه يشتريها بأقل من ثمنها ثم يبيعها على الناس بغلاء فيضر الناس. وهذا الذي يشتري منه السلعة إذا هبط إلى السوق ووجد أنه مغبون فله خيار، كما جاء في الحديث الآخر من جعله خيار، وهو مخير، إن شاء رد السلعة إذا كان مغبون، وإن كان وإن شاء أمضى البيع. فلا يجوز الإنسان أن يتلقى الرطبة بل ينتظر حتى يأتي البلد، لأنه هذا الذي يتلقى الرطبان يشتريها برخص ثم يبيعها الناس بغلاء يضر الناس. هذا تلقى والبيع على أخيه سبق الكلام عليه. والنجش ولا تناجش، والنجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها. النجش من نجش ينجش، ينجش نجشا بضرب يضرب ضربا إذا زادت السلعة وهو لا يريد شراءها. وأصلا من نجش الصيد إذا أثاره من مكانه، سمي من يزيد في السلعة نجسا لأنه يثور السلعة ويزيد فيها وهو لا يريد شراءها، لكن لينفع البائع وليضر المشتري، هذا حرام عليه. فالنجس عاصم، مرتكب لهذه المعصية. وكذلك لها عن ولا تصروا الإبل والغنم، وأصل تصروا يعني تصرروا، والتصفية معنى حبس اللبن في الضرع بأن يترك الحليب واللبن في ضرع الجابة إذا أراد بيعها حتى يكثر فيغتر المشتري ويظن أن هذا الحليب في كل يوم، يترك يومين ثلاثة ما يحلبها، فكانت خلفه من الإبل أو بقرة أو شاة أو من البعز يحبس اللبن في ضرعها ولا يبيعها. فإذا اشترى المشتري المصراه ثم حلبها وتبين له أنه أن حليبها أقل من هذا وأنه غره ولم يخبره بأنه حبس اللبن فله خيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد ما أصاب من ثمر الحليب. وهذا قطع للنزاع، قطع النزاع سواء كان الحليب قليل أو كثير، قطع النزاع يرد معها صاع من الخمر. نعم، أعد الحديث لا تلقوا الركبان. أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم. نعم، والبيع حاضر لباد هذا خمسة، خمسة أمور نهي عنها: تلقي الركبان، بيع الربع على بيع أخيه، والنجش، والتصرية، وبيع الحاضر للباد. البيع الحاضر للباد صورته أن يقدم إلى البلد رجل معه سلعة سواء كان من البادية أو من غيرهم من خارج البلد لا يعرف معنى السلع ومعه سلعة حاضرة يريد بيعها في الحال، كما يأتي البادية يكون معه سمن أو عقد دهن أو فقع وما أشبه ذلك يريد أن يبيعها في سعر يومها برخص، فيأتي رجل من البادية يقول دعها عندي فكان عندي أبيعها لك على التدريج، هذا يضر الناس لأن البادي يريد أن يبيعها بسعر يومها برخص فيأخذ ثمنه ويمشي، هذا في مصلحة لأهل البلد. وهذا الحاضر يريد أن يضر أهل البلد، يقول البادي اترك عن السلعة يبيعها على التدريج حتى يعطيه مرة في مرة ثانية يعطيها السلعة إذا قدر، فهذا لا يجوز، حرام عليه أن يبيع حاضر البادي. دعوا الناس يصدق الله بعضهم، كما أنه لا يجوز له أن يتلقى الركبان في الأول لأن تلقى الركبان فيه مصلحة له لكن فيما ضر على أهل البلد. وهنا بيع الحاضر للباد كذلك فهنا فيه مضر على أهل البلد. اختلف العلماء في إذا باع حاضر للباد هل يصح البيع ولا يصح على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه لا يصح

حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبع. نعم ايش المصرعة وتلقى الركبان في الخيار، إذا تلقى الركبان تلقى خارج البلد فله خيار إذا رأى أنه مضبوط، وإذا اشترى أشياء مصرعة فله خيار، أما بيع الحاضر للبلد ما في ما في حاجة له خيار، ولهذا صحيح أنه لا يصح البيع. وقال آخرون فش الأحناف قال هذا من النصيحة عملوا بها أحد من النصيحة. وقال البخاري إنه يصح إذا كان بالسمسرة بدون أجرة. نعم. كذا اشترى هذا، كذا اشترى على هذا شرط عليه. إذا خالف الشرط يكون يعتبر غبن أو غرر. نعم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حاول حدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان حاون حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد نحوه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو قريب وإسحاق ابن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس لما؟ فقال لا تراهم يتبايعون للذهب والطعام مرجا. ولم يقل أبو قريب مرجا هذا الذي حسبه ابن عباس هو الصواب أنه لا يجوز بيع الطعام لا حتى يقبضه وكذلك غير الطعام. ولهذا قال ابن عباس أحسب كل شيء مثل الطعام. الصواب أنه لا يجوز أن يبيع السلعة حتى يقبضها وقبضها يكون بنقلها تنقل من المكان وليس خاصا بالطعام. ولهذا قال ابن عباس أحسب كل شيء مثل الطعام سواء كان طعاما أو غير طعام. قال بعض العلماء أنه خاص بالطعام. قال بعضهم أنه خاص بالمكيل والموزون وما عداه فيجوز بيعه قبل قبضه. قال بعضهم إلا العقار. العقار معروف أنه لا ينقل لكن يكون قبض العقار بالتخلية والكتابة والشهود تسليم المفاتيح وما أشبه ذلك. والصواب أنه لا يجوز بيع السلعة حتى يقبضها وقبضها يكون من أقلها. فإذا اشترى سيارة من المعرض فلا يجوز بيعها على آخر حتى ينقلها من المعرض إلى مكان آخر إلى معرضه هو أو إلى دكان كما سيأتي في الأحاديث تصريح بأنه لا بد أن ينقله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يضربهم على بيع السلع حتى ينقلوها حتى ينقلوه حتى يحولوه ينقل السلعة من مكان إلى مكان ينقلها إلى السوق ينقلها إلى بيته إلى دكانه. أما الذي يأخذ مكانه فلا. وما يفعل بعض الناس من ذلك يشتري أكياس سكر من الدكان بيع على شخص، ثم الثاني يبيعها على صاحب الدكان وهي في مكان، هذا غلط. الصواب أنه لا يصح البيع، إذا لم نقولها لا يصح، لأنه يقوم الفساد إذا باع السلعة قبل قبضه فلا يصح البيع، فلا بد أن ينقلها من مكانها ثم يبيعها على شخص آخر. نعم. ولها قلب العضاء فأحسب كل شيء مثل الطعام، مثل حفظ بالطعام. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا مالك حاون وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتلى طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتلى الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. نعم، هذا واضح. كان النبي يرسل إليهم من يأمرهم بأن ينقلوه من مكان إلى مكان آخر قبل أن يبيعوه، لا يباع في المكان الذي اشتراه فيه. فالأخبار الآخر أنهم كانوا يضربون على هذا، أنهم كانوا يضربون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لبيع الطعام حتى ينقلوه، وفي وقت حتى يحولوه، وفي أن ولي الأمر يؤدب ويخل الآداب الشرعية، يؤدب بالضرب حتى يتأدب ويتعامل المعاملة الشرعية. نعم. حكمة ظاهرة حتى لا يكون هناك لا يكون تلاعب، حكمة ظاهرة في التلاعب، التلاعب والناس اللي يتداينون يشتري 100 كيس السكر ثم يعدها ثم يبيعها على صاحب الدكان، هذا تلاعب ما ينظر فيها ولا يقلبها، تكون قد تكون أكلة الأرض ما يدعي عنها لأنه ما له رغبة فيها، حيلة على الربا، على دراهم بدراهم، حيلة دراهم بدراهم، السلعة دي حيلة ما يحركها ولا، والثاني يبيعها هو المكان، والثالث يبيعها هو مكانها ولا يبقى وش فيها من العلل والبلايا، لكن حولت نقلت عرف انها تنقل، والثاني بينقلها وكل مشتري ينقلها يتأملها وينظر فيها، والمشتري الثاني كذلك. نعم، ما يتلاعب، كل يعد عليه اكياس السكر ويمشي ثم يبيع على الثاني. نعم. لا لا ما يسمح حزه، مكان المشتري البائع كلها الدكان مكان للبائع، ينقلها الى مكان خاص بالحقوق. نعم نعم. ثم ايضا فيه مصلحه ايضا نقلها، يستفيد الحمال الذي يحمل السياره، فيه تحريف التجاره، فيها تحريف ما فيها مؤمن للربا، الربا شمول ما يستفيد الى طائفه، البيع في حرف، هذا يبيع هذا ينقل هذا كذا هذا يحمل كل يستفيد. نعم نعم. ويخرج الربا، لا لا حيلة ما تنفع، حيلة ما تنفع، وقف بالشارع ورجعها ثاني، وقف بالشارع ورجعها. ها لا لا لا تحيل، ونسيها إلى مكان اللي يخص. نعم نعم. ونسيها إلى بيتها وإلى معرضها. نعم كذلك نقول فيها لابد منه. نعم. حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله حاون وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. نعم صحيح، نهانا والنهي يقتضي الفساد، أما ما يروى عن بعضهم بعض عثمان البتي أنه لا بأس بزيادة أحفاظ النقل فهذا مصادر النص هو العالم يروى عن عثمان البتي أو كذا لعله لم يبقى في الحديث. نعم جزاك الله خيرا. بدون خير صب بدون خير بدون وزن إذا لا بأس أن يشتري الطعام جزاف يشتري صبرة من الطعام بدون خير لا بأس يشتري عدد الأكياس بدون خير. أما إذا اشتريتها بالخيل لا بد من خيلها. اشتريت هذه الأكياس بشرط أن يكون في كل كيس 45 كيلو لا بد من وزن. أما إذا اشتريتها جزاف عدد أكياس صرف النظر عما فيها من عدد الكيلوات فلا بأس جزاف صبرة من الطعام صبرة من التمر اشتريتها من دون نظر إلى الخيل والوزن. نعم. أما يشترى بالكيل والوزن فلا بد من كيله يدري فيه الصاع يكون البائع يكيل ويزن وإذا باعها المشتري مرة ثانية لا بد أن يكيلها مرة ثانية ويزنها لا بد يدري فيه الصاع صار البائع وصار المشتري. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر وقال علي حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن مامر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوا في مكانه حتى يحولوه. نعم. هذا فيه دليل على أنهم كانوا يضربون فيه دليل على العناية بهذا الأمر أنه لا بد من نقله ولهذا يضرب الذي يأكل على فيه أن ولي الأمر هو أن يؤدب من يخل بالآداب الشرعية في البيع والشراء بالضرب والسجن حتى يتأدب ولهذا كانوا يضربون إذا اشتروه يبيعوه في مكانه فالذي يبيعه في مكانه يضرب حتى ينقله إلى مكان آخر. نعم. وحدثني حرمانة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه قال قد رأيت الناس بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوا في مكانهم وذلك حتى يغوه إلى رحالهم. نعم. يغوه إلى رحالهم إذا كان لهم بيت أو عندهم مثلا محل مستودع ينقل إلى مستودع ثم بعد ذلك يبيعون. أما يشتريه من مستودع البائع وبيهم السبع العالم هذا ممنوع. إذا كانوا على النبي صلى الله عليه وسلم يضربون ففي هذا الزمن أولى وأولى بحاجة في هذا الزمن إلى تأديبهم وضربهم حتى يتأدبوا بالأدب الشرعي حتى لا يخلوا بالواجبات التي تتعلق بالبيوع. نعم. قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمران أن أباه كان أنا وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. نعم. إذا لا بأس بزيع الطعام جزافا لا يشترى أن يكون بكيل أو وزن لكن إذا اشترى بالكيل أو الوزن فلا بد من كيله أو وزنه. وإذا أراد المشتري أن يبيعه مرة أخرى فلا يكتفي بكيل البائع ووزنه بل يكيله مرة ثانية يجري فيه الصاع. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وفي رواية أبي بكر من ابتاع. نعم. حتى يكتاله يعني يشترى بالكيل لا بد أن يكتاله لو اشترى بالوزن لا بد أن يزنه. نعم. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم يشترى جزافا فلا يشترى بالكيل. نعم. نعم. إذا اشترى جزافا وأراد أن يبيع بالكيل يكيل. نعم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بخير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان أحللت بيع الربا؟ قال مروان ما فعلت. فقال أبو هريرة أحللت بيع السكاك؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. مروان بن الحكم الخليفة أنكر عليها أبو هريرة رضي الله عنه قال أحلف الربا؟ قال ما أحلف الربا، قال بلى أحلف بيع السكاك، في إنكار الصحابة رضي الله عليهم على الخلفاء وغيرهم، ولكن ينكر عليهم إنما يكون بما يناسب، خاطبوا بما يناسب. وذلك السكاك جمع صك، وهي الورقة التي يكتب فيها الرزق لشخص معين، يكتب ولي الأمر ورقة مثلا أو شيك شخص لأن له كذا وكذا من بيت المال 1000 أو 2000، ثم يبيعها، يبيع هذه الورقة قبل أن يستلم. قد يكون دراهم، قد يكون طعام، يكتب لها ورقة، يكتب لها ورقة فيها له كذا وكذا من بيت المال، من التمر أو من البر أو من الأرز، ثم يبيعها لشخص آخر قبل أن يستلم. فلهذا قال أبو هريرة أحللت الربا؟ قال ما أحللت الربا، قال أحللت بيع السكاك، تعطي الناس ورقة صك فيها كذا ولفلان كذا من التمر، ثم يبيعها قبل أن يستلم التمر، يستلم الطعام، وهذا ربا. ومثله الآن ما يفعله بعض الناس الذين يبيعون القمح على الحكومة، ثم المزارعين المزارعون يعطون يبيعون القمح، ثم يعطون ورقة فيها ثمن ولكن مؤجل، فيها لهم كذا وكذا مؤجل لعدة أشهر، ثم يبيعوا على شخص آخر قبل أن يستلمها. إذا كان له 10,000 قمح مثلا، باع على شخص آخر، جاء شخص آخر قال أنا أعطيك 8,000 وتقبلها مثل ما طلعت، هذا ربا لا يجوز، هذا ربا، هذا مثل ما قال أبو هريرة مروان أحللت بيع السكاك. وكثير من الناس لا يبالي ولا يسأل، وبعضهم يسأل بعد ما يفعل، كيف تبيع دراهم بدراهم حمد الله يتعشر خلاف مؤجرة تبيعها بثمان حاضر، دراهم ربا، هذا اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة صلى الله عليه وسلم والعافية. ولكن كثير من الناس لا يبالون، الحلال في ما حل في أيديه لا يبالي ربا ولا ما هو ربا، يعني مرض صادر صادر ما دمسة تطلع لي 10,000 عطني، أو بعض الناس يأتي شخص واحد يقول أنا عطني الورقة تقبلها منك أعطيك 8,000 وأنا حظي نصيب، إن جاء شيء أخذ 10,000 وما جاء شيء فأنا أتقبلها، هذا لا يجوز، هذا ربا. فالإنسان اللي له هذا يصبر حتى يستلم استحقاقه. نعم نعم، ما في حل، اصبر الحمد لله، وش اللي يخليك اصبر؟ كثير ناس عشاه بهذا ولا يريد التكاثر، وهو فقير يقول بيشتغل الذي يشتغل بالتجاره. نعم المضطر يتعامل بالربا، ما يتعامل بالربا، ما في ضروره، الضروره مثل اكل ميته، إذا اضطر مثل أكل ميتة صار ما يستطيع الشن، يموت يموت ولا يأخذ دراهم ولا يموت، هذا هو الضطر، يقترن له طبعا القرض بابه مفتوح، كان الذي يموت ما أعطي شيء يجد من يعطيه ما يكفيه ليومه وليلة العشر، أما التكاثر من أجل الربا. نعم نعم. ما يستطيع. ما بلاد كفر ولا السيارة ما يبلاد. يعيش بدون سيارة. الناس عايشة بدون سيارة. هذا ما هو ضرورة. الضرورة مثل أكل الميت. وثم أيضا إذا اضطر إلى هذا ما هو بحاجة إلى دراهم كثيرة. بحاجة إلى شيء يقيم أوده تلك الليلة. هذه آلاف. هذه آلاف بيستلمها ورقة يبيعها في الربا. كيف قرض عند من؟ نفس الشيء. هذا هو على الربا. على الربا يعني ثلاث قرض. ما يجوز لا بيزول ولا بيأقل ولا بالمباشر. دراهم يدا بيد. دراهم مصفوعة على يدا بيد مثلا بمثل. إذا ما استلم مصفوعة ولا بد تكون يدا بيد ولا بد من التماثل شرطين. تماثل دراهم بدراهم اذا كانت متماثله. اما اذا كان ذهب فضه فلا بد من زياده لكن لا بد يكون يدا بيد. نعم حاله ولا حاله لا بد يكون يدا بيد. خذ واعطي. هذه وين الحاله؟ حاله خذ واعطي. هذه الحاله ما هي بحاله ما تسمى حاله. ها ما يعتبر حلول. هذا يعتبر تأجيل. وإذا لابد الخلوة في الحال في المجلس ما في تأخير ساعة ولا ساعتين ولا أقساط ولا شيء. ولابد التماثل أحيانا دراهم بدراهم أيضا ما يزيد أحد مع الآخر. بهذا تبين مثلا اللي بيع القرض هذا صرت يعني فعل الربا بنوعين تبقى النسية ورد القرض وكذلك المزارع الذي فعل الربا بنوعين تبقى القرض ورد النسية. نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ومثل أيضا بعض الناس إذا أعطي مرات الشيك المرتب يعطى يوم 20 مثلا ولكن ما يصرف لها إلا يوم 28. يأتي شخص آخر يقول لنا أعطي لنا من الصادق أعطيك 5 ريال أخذ هذا السلم هذا. نفس الشيء هذا هو نفس الشيء. يعطي 5 ريال صراحة من أجل الربا 5 ريال ويستلم الراتب 20 بدل ما يقول أنا تقبله تسعطى 5 ريال وأنا أستلمه في آخر الشهر. هذا ربا صريح. ربا النسيئة وربا الفضل. نعم. ولهذا قال أبو هريرة ربا أحلت الربا. قال ما أحلت الربا. قال بلى أقرضت الناس على بيع السكة فيهم سك ورقة سك فيها طعام وفيها كذا ثم يبيعونها قبل أن يستلموها. هذا ربا. فمروان انتهى خطب الناس وقال أيها الناس لا ليس لأحد أن يبيع. ولهذا قال ورث صرع الحرس حرس مروان صاروا يأخذونه يعني سعد العبارة. قال مروان نعم. قال فخطب مروان الناس فنا عن بيعها قبل قعد الحديث حلت الربا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان أحللت بيع الربا؟ فقال مروان ما فعلت؟ فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكات. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطر مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أن ظهرنا يأخذ الصكات من أيدي الناس. إلا التمر ما استلم إذا كانت مثلا الصكات فيها تمر أو فيها بر أو فيها طعام أو تكون دراهم مثلا. ظاهر أنه لما أنكر عليه أبو هريرة مروان صار في أمر الحرص يأخذون من أيدي الناس حتى لا يتعاملوا بالربا. نعم. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالخيل المسمى من التمر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالخيل المسمى. مكيلتها لا يعلم مكيلها يعني لا يعلم مكيلها بالخيل المسمى. هذه كتاء اشكال عليه الشر كلام عليهم ها؟ الصورة ما تكلم الأقرب مكيلة والمعنى أنه لا يجوز الإنسان يبيع صبرة من الطعام لا يعلم كيلها بكيل بكيل مسمى عنده صبرة الطعام يقول أبيعها صبرة الطعام من التمر أبيعها عليك بخمسين كيلو لا يجوز لأنه لا يعلم التساوي بينهما لا يبيع طعام وطعام إلا بالتماثل والتماثل لا يعلم إذا باع طعام بطعام فلا بد من التماثل أما إذا باع صبر طعام بالدراهم لا بأس صبر طعام صبر التمر بالدراهم لا بأس أما إذا أردنا أن نبيعه بتمر بطعام آخر فلا بد من لا بد من الكيل أو الوزن لا بد من التماثل إذا كان بينهما تماثل تمر بتمر فلا يبيع صبر التمر بتمر آخر مكيل بل لا بد أن يكون الاثنين كلاهما مكيل حتى يحصل التماثل أما إذا كان مختلف هذا التمر وهذا بر فلا بأس من الزيادة والنقص لكن لا بد يكون يدا بيد نعم يعني صار صبر الطعام شو مثلا بر اذا كان الطعام مختلف اذا كان الطعام مختلف لا باس اما اذا كان متماثل لا يجوز الا بالكيل لا بد من التماثل اذا كان تمر بتمر فلا يمكن ابيع احدهما صبره والاخر بالكيل لا بد ان يكون الجميع كلاهما بكيل لانه لا بد من التماثل اما اذا كان مختلف الطعام بر تمر لا باس زياده لا باس تبيع صبرة من التمر في 20 كيلو من البر لا بأس لكن يكون يدا بيد نعم لكن إذا اتفق صار في تماثل لا بد من التماثل في الكيل أو الوزن نعم يجوز بيع الجزاف المسكين إيه إذا كان إيه كان التماثل لا بأس لأن التفاضل جائز يجوز أن تبيع 100 كيلو من التمر في 50 كيلو من البر ما في معنى لكن يكون يدا بيد تعديل ما في خذ وعطي فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد كيف شئتم بالزيادة الزيادة هو النقص أما إذا اتفق أن التمر بتمر لا بد من التماثل والتقابل ملح ملح تماثل أما بر بشعير بر بتمر هذا لا بأس من الزيادة لكن لا بد يكون يدا بيد بعض هذا كله سواء علم ولا معلم إذا رضي اشتري جزاف لا بأس على حسب التراضي والزيادة والنقص ما في مال النوع مختلف هو مختلف النوع ما في معنى مثل الذهب والفضة إذا اختلف ما في معنى يجوزك أن تبيع 100 جنيه 1000 ريال ما في معنى هذا الذهب والفضة لكن يكون يدا بيد ما في تأجيل نعم واشتريه بدراهم يسفر بدراهم الأمر أحسن على حسب الاتفاق إن كانوا بالكيلو أو بالكيلو يشتراه بالكيلو ويشتراه بالكيس على ما هو عليه على جزاء ويشتراه بالكيلو لا بد يزيد قال بيعك الكيس على أنه 45 كيلو لا بد يزيد 45 كيلو النقص فلا صح به نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لم يذكر من التبر في آخر الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه. حسن الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وهذا في تذكير المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني ما لم يتفرقا من المجلس كما هو قول الجماهير خلافا لمالك وابي حنيفة فإنهما أنكر خيار المجلس وقالوا المراد التفرق بالأقوال التفرق بالأقوال قال بعته قال اشتريت انت قال الخيار. ويعيد هذا الحديث الآخر ما لم يتفرقا وكان جميعا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا يعني في المجلس. ويعيدها الحديث الآخر ولا حل له أن يفارق خشية المستقيمة دل هذا على إفراط المجلس كما هو قول الجماهير. وأما قول بأن المراد يتفرق بالأقوال فهذا قول ضعيف ذهب إليهم الإمام مالك معناه راوي الحديث ولهذا اشتد بعضهم المخالف الإمام قال ينبغي أن يؤدب الإمام مالك كيف يروي الحديث ويخالف. فالحديث صريح في أنه لابد في أن الخيار ثابت ببيعين ما دام في المجلس ولو تجلس ساعة أو ساعتين حتى يتفرق ما البيعين بخبار متفرقا وكان جميعا في اللفظ الآخر ولا حلو لو نفارق خشية مستقيلة قل هو كان جميعا في المجلس ولا حلو لو نفارق خشية مستقيلة لو كان فرق الأقوال ما كان هناك فائدة يقول ولا حلو لو نفارق خشية مستقيلة فرق بلقى وبعتك اشتريت انتهى هذا انتهى الخيار عند الإمام مالك وهذا غلط. ثم قال النبي إلا بيع الخيار اختلف معنى قوله إلا بيع الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بيع الخيار إسقاط الخيار يعني إلا إذا أسقط الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا بيع الخيار يعني إلا إذا أسقط الخيار قال بعتك هذه السيارة 50,000 قال اشتريت قال ترى ما بينا خيار خلاص تم لزم البيع بالآن فقال طيب لا بأس أسقط الخيار فإذا أسقط الخيار سقط هذا بيع الخيار بيع الخيار يعني إلا إذا أسقط الخيار. وفي المعنى إلا بيع الخيار إلا إذا اشترط الخيار مدة يعني لا بعتك هذه السيارة قال ترى لي الخيار والطيارة فقال لا بأس فهذا اشترط الخيار كل من يعرف. وفي المعنى إلا بيع الخيار إلا بيعا شرط فيه شرط فيه عدم الخيار يقول بعتك لأن قد أريد أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا خيار بيننا يكون فرق بينه وبين الأول أن الأول اشترى وباع حصل البيع ثم بعد ذلك أراد أن يسقط خيار المجلس اتفق على إسقاطه فسقط. والصورة الثالثة أسقط خيار قبل العقد من الأساس قال أنا أبيع عليك السلوات بشرط أن لا خيار بيننا. والأرجح القول الأول المراد إلا بيع الخيار إلا بيعا أسقط فيه الخيار. نعم. الله. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حاء وحدثنا ابن عمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاء. وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاء. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاء. وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء. وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم إذا خير أحدهما قال اختار امضى البيع من الآن مضى وإن لم يخير أحدهما الآخر وسكتا فإن له الخيار حتى يتفرقا إذا تفرقا لزم البيع. نعم. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج قال أملى علي نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه. هنية لسيرة وهذا محمول على أن ابن عمر ما بلغه النهي وإلا زافت عليه الآخر ولا حل له الفارقة خشيتان الثقيلة فلعل رضي الله عنه عنه نبغ النهي ولهذا إذا سر السرعة وأعجبته وأراد أن يلزم البيع مشى ثم رجع إليه. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء. وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. نعم فيه فضل الصدق والبيع إن صدقا وبينا عن العبرة للسلعة بارك الله له في بيعهما وإن كذبا وكتما العيوب محقت بركة بيعهما. فيه فضل الصدق والبيان وأنه من أسباب البركة في البيع الصدق عدم الكذب وبيان ما في السلعة من العيوب أو ما في العوض من أسباب البركة وأن الكذب وكتمان العيوب من أسباب محق البركة. حكم الحزام رضي الله عنه قال أنه ولد في جوف الكعبة وأنه عاش 120 سنة رضي الله عنه. نعم. الله عليه. وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن أبي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش 120 سنة. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابه، فكان إذا بايع يقول لا خيابه. وهو حبان بن منكر: لا خلابه يعني لا خيابه، لا تخونونني. وكان قد أصابه ضربة في رأسه في بعض الغزوات فحصل له خلل، ولكن عنده تمييز حتى إنه صار ما ينطق لا خلابة لا خيابة لا خذابة أو لا خيابة، حصل لثة في لسانه، وكان لا يصل على البيع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا بايعت أحد فقل لا خلابة، يعني لا خيابة، لا تخونونني، لا تخدعوني. فكان إذا يقول لا خيابة لا خيابة ما يستطيع أن تقبل البيع من سبب اللثة في لسانه. جاء في اللفظ الاخر ان النبي جعله خيار في البيع، فكان طالت حياته وعمر 120 سنه، فصار يبايع في زمن عثمان خليفه عثمان، فكان اذا غلبه احد واخبر بانه مغبون ذهب الى عثمان وجعل له خيار. هناك من يشهد له بأن الذي جعله خير ثلاثة أيام. نعم، لا خلابة يعني لا تخونوني، لا تغبنوني، لا خلابة، كان يقول لا خلابة أو لا خيابة. نعم، استجب به بعضهم على خيار الغبن، فالإنسان إذا غبن فله أن يرد السلعة. اختلفوا في تقدير الغبن، قال بعضهم إذا غبن بالثلث ثلث القيمة فأكثر فإن له الغرب، ومن العلماء قال إن هذا خاص بحبان بن المنقذ وليس هناك خيار للغرب. نعم، صلى الله عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والفقهاء كالحافظ وغيره يجعلون خيار أنواع: خيار المجلس، خيار الغرب، خيار التسوية. نعم، حفظ الله عنك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله وليس في حديثهما، فكان إذا بايع يقول لا خلابه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نعم، والحكمة من النهي لأنه يتعرض للآفات قبل أن يبدو صلاحه. في هذا الحديث تحريم بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لأن قبل بدو صلاحه يتعرض للآفات فيحصل خلاف بين البائع والمشتري، ويكون البائع يأكل مال أخيه بدون مقابل. أما إذا بدأ الصلاح فإنه في العهة في الغالب يأمن العهة أقل العهة، وبدون الصلاح يختلف خلاف الثمار. بدون الصلاح في النخيل النخل أن يحمر أو يصفر البلح، وبدون النخل العناب حتى يسود وبدون دخل في السنبل حتى يبض ويشتد الحبل. فإذا بدأ الصلاح جاز بيع الثمار، أما قبل ذلك فإنه يحرم ولا يصح البيع على الصحيح إلا إذا شرط قطعة في الحال، باع بلح بشرط قطعة في الحال تكون على في الدواء هذا لا بأس، أو لتوزيعه لأن حلو يقطعها في الحال ووزعها فلا بأس، أما أن يشتري الثمار قبل بدء الصلاة ويبقيها فلا يجوز ولا يصح البيع ولو رضي المشتري. الرضا ما يحل، الرضا ما يحل شيء حرمه الله، فلو رضي الزانيين على الرضا ما حل، أو رضي المترابيين ما حل الرضا. الرضا ما يبيع شيء حرمه الله، إذا تراضي على بيع محرم فلا، لا بد أن العبد والصلاح، وهذا في قطع النزاع يتصيب الآفات، إذا صارت الآفة حصل خلاف بين البيع والشراء. وفي اللفظ الآخر إذا أصاب الثمر بما تأكل مال أخيك بغير حق، إذا منع الله الثمرة بما تأكل مال أخيك بغير حق. نعم سيد أبو دعيش نعم بيع النخل حتى يزنع. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. نعم نهى كل منهما من جعله يزهو يعني يبدو الصلاح الجديد بإحمرار والاستمرار. نعم أحسن الله عليك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحها ويذهب عنها الآفة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الإسناد حتى يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده. حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن